الحمد لله شرع الجهاد وحماية حجة الإسلام، جعله نبعاً للمسلمين وهو للإسلام قوة ونعمة. أحمد سبحانه جعل الوطن يجري فأعظم بتأييد الليل العلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأمانة صلى الله عليه وسلم وبارك على العالمين وعلى آله وأصحابه الأئمة العلماء وعلى من تبعهم وسار على نهجهم ما جهرت النجوم وتوالت الأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم جماعة المؤمنين، فإن يوم الله على الجماعة ومن شجع عنها شجع النار. أيها الناس، قبل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين كان الناس جيدا مزيدا على قدر من الرجل منطبعين عن الولد الناشئ من الزمان الذي كان معانا من الامر واهلها على احتياج الامام الماده وفكر الماده وجفاف الماده، فقد ارى الناس في منامهم حياتهم هذه قطع اجواءها في ظلمات الثلاث ظلمة عقائد وظلمة ابراهيم زكريا وظلمة امين ظلمة عقائد لا يزال فيها شاذا تصيب نور يهتدي به الى هدايه او يعلم به من ضلاله، فاسترد الاحرار والظلام في قلوب الناس وعرب الامين وظلمة ابراهيم لا يزال فيها العفو ما يعين على عذاب أما يخرجهم المظلمة فتتردد الأمة بأموالك أيها المؤمنين، فظلم عندهم يشيع من الخلق فإن الإسلام لا تهمهم فليهن لك لا ينبغي، وظلم الأنفس لا يزال فيهم الإسلام مكان الرأي أو نور المضيء ظلمه إلا رحم الله. فما زالت الإسلامية تتفرغ في هذه الظلمات الحياة وتنحدر الى هؤلاء المشركين حتى تصرفت عن امم كان من قدرتها ومراعتها ان تغسل بنيها من الله مخافه ان يشاركوه دون اهلهم او بوحدهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: اذا سالك ان تعلم جهل العرب فاقرا قول الله عز وجل قد قدر الذين مثلوا اولادهم كفهم بهذه العلم. وكان لأبينا وأميرنا أن تصنع معبودنا بأيدينا، ومن مجدها الذي تضررنا به ومن مجدها الذي تضررنا به الحدث بالتزام الأرواح والمهارة في إسلام الأموال وإرمال المشاكل وإسكار الأمهات والآباء حتى لا صدق قول الله فيه أولئك في الأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون. بعد هذا التنبؤ النظيم بعث الله له نظيره نور وكتاب نظيم يهدي باذن الله من اتبع رضوانه ونبي السلام ويخرجه من الظلمات الى نور دينه ويهديه الى صراط المستقيم. فالامر الاقوى منه بهذا النور الضحاك تكاثر على الملوك وارتفع نظام دون الارض فهزم كل ما امامه من الظلمات الثلاثه قمة الأرض وقمة العقائد وقمة الأنفس، وما استطاعت قمة من هذه الأمم الثلاثة أن تساقطه الأرض واقفتها حتى صار لغرسه أنصار الأرض يحملون بالإحدى اليدين وفي الأخرى يحملون الحديث جزاء الحديث يحملون الحديث جزاء الحديث يذوبون عنه من إلى هذا ويخرجون له الطريق الى القلوب والحضور، فما اجمل الحق يعرفه القوي اليه وما اجمل الله تنقل الحق في شجاعه. حمل هذا الحديث رجال وامراه علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يجد إلا لمن جل له عنه شيء وخلق علتين. ومن يجد منه أسباب الأرض وأسباب الأمن وحده فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. وعلمه نبيه ألا يتأخر عن الموت ثم طلب الحياة فإنما ذلك في الموت لن نتلا من عمرك الحياة ومن ضمنه الحياة لن نتلا طريقه هو للموت. قال عبد الله رضي الله عنه اشهد على الموت روح الله الحياة. كانوا يقدمون على الموت قدام ان ينزل حياتهم مثل الله قدام ان ينزل حياتهم مثل الله فاخذوا صلوات على الله وهامات الى صلاه وذروا الصلاه على جنان الصلاه الذين قال يا جرم الانسان توعدون للموالد واذاقوه قطط الخلق والجبال. عباد الله قال الله حق علينا وتلك الايام يداويها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويستعين منكم شهداء. وقال تعالى ولولا دفع الله عذابهم بالعذاب لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. المجاورة بين الإنسان والكفر ضرورية لحياة الأرض وبقائها وكل شعب فقد هذا الحوار على مدى التأليف فقد الحياة على محالة فأكرمه شعوب الكفر وقع له التنازع البقاء وقع له التنازع البقاء ودهر أقلامه بين عزاز المطامع والأهواء. أيها الأحبة في الله يخطئ كثيرا من يظن أن خزائن المسلمين في عقله الحاضر كانت تدعى عن تأليفهم الطويل. كلا الأمر ليس كذلك بل إن أمر المسلمين أبيع الوشارة فلم يتلقى بإصدار أنفسهم المسلمين وأشيائهم بسنة الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرجع أو يروح قاتلا أو يأمر قاتلا بأمره بغيره أصابه الله بغارعة قبل يوم القيامة. والقارعة هي الآخرة. لذا فقد حب الأرض المسلمين في قرون مرت حتى اختلط حبل الأرض وقطع اليمين فما عاد إلى موسيقى إلا لعنة بها المتفائل. ولكن هذا التاريخ الذي هبط طعاننا على أربعة وهكذا أصبح تاريخ المسلمين يتعاشر بين رجل وجل في قوة حقيقية لا ينكرها إلا سر المحاربة. أيها المؤمنون إن النار عن واقع العالم إن النار عن واقع العالم إن كان ذلك من ضرورة فإنه لن يمنع ذلك من ضرورة إلا إذا كنتم ما أشبه الليل في الدائرة وما أشبه اليوم بأمس فهو تاريخ يعيد نفسه فتغير ملابس القرى وتنقل معاني من يقول وكيف حتى أصبح الموت مركزة في معرفة الموت بحيث لا يفرق الا بالله الذي كان يفرقهم جاهلون بالاسلام وان كان ذو الكفر الذين تجاوروا على المسلمين في نجوم الغرب لا يتجاوروا النوبه ضربوا بها هام المسلمين فسلكوها واحتجوا الرقاق فقطعوها وطردوا منهم كل بنان حتى يقول الكافر المسلم اسم الحال حتى اعطوا بالسيف لاقتلك فيقتل المسلمين مكانا لا يحل الحجاب الى حتى ياتي ذلك الرجل فيقتل عبده. ان كان ذلك هو اسلوب اهل الامر في ذلك الحين فان اسلوبه من هذا العمل كم تلقوا من حول من عدل او رسالة المسلمين دبنا وصورا فلا حول ولا قوة الا بالله. انطلقوا يقولون ما انطلقوا في عدة ميامير تمثلت في ابناء التأمل العلمي والتخلف الاقتصادي والصحي والتحدي الثقافي في مجال الدراسات الاسلاميه والدراسات التاريخيه والابديه واللغويه والتحديات الاجتماعيه والاعلاميه واثاره الدوله الاهليه والمعارض الصارمه انها حق الاعوام لا مفارقه فيها. ان اهل القوم هم ابعد الناس عن العداوه وعن الناس عن الرحمه وإن زعموا العدل في محاسنهم الدولية أو مجالسهم كمقررات أو مقررات دستورية فقد صار قليلا عندهم من يحاول أن ينال باسم العدالة أو العدل الدولية أو بالقرآن والفرقة أو القوانين العامة أو بالسنة المدنية والجبرانية وصار نقول حمراء هو ذلك الحديث المسلول. وقال نقل ابن الله هو ذلك الحديث المسلول الجاهز على الحديث المسلولتين. أما من يفعل هو الكعبات الغالية يستجيها حقا ويسألها عن الصواب ويطلب إليها بمجمع لا بمجمع أن يتحزن عن أصحاب الثانية ويطهر سمع إن حوض أعضاء أبيها ويناديه باسم مدنية وبكل يوم يولد الثانية وصار لا يولد العدل إلا حيث يولد الجوهر ولا يولد الجن إلا حيث يولد الأرض وصار في الأول يا رب العالمين لا تذر العدالة ولا الحقوق الإنسانية إلا لذلك حتى كل الأنبياء الغاضبين عن ألمهم أما الصحيح العابد عن المجتمع فما له عندهم إلا لنبيه يعمل ومعناه استعلم الله إلى الأجر والعقارب وإلى الاستعمار ومعناه الجوع والجبن والربيع يذهب وما يستحق من مظاهر ومعاني ثم ذلك أيها المسلمون فكتابه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي أن تتداعى عليها الأمم كما قضى على أهلك على سبعة وعلى قيل أول مؤمن بالنعمة يا رسول الله قال لا ولكن الأمر كثير ولكن في الغداء كغداء السيل هجرت على الدنيا وتنازلوها فقال رسول الله فيها الحياة عندهم نسبة الله أعدوا له من الصباب من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ونسأل الله عز وجل ألا تفارقوا وخافوكم ونجل قول الله على بدن إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي يؤمنه من بعده ونسأل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم الكلمة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الدنيا لا ينفعكم حتى ترجعوا إلى دينكم إن قلبت الأمور حياتي لكم وأصبحت إلى قوية ولا تعلم أين يقول قلنا أن تجعل مقابلها يقتل دون جمال المسلم قلنا أن تجعل الأجر يقتل دون جمال المسلم أما أن من خشم في دينك ومن لم يعد أرضه حسب أن زملاء أقوى آجالا من الآن وقالوا يقرب حسب الموت آجالنا لنا وتكره ما آجالك ترجعون ولأجل هذا كانوا من يعودون على الحياة يفرحون لا يفرحون ولقيامنا والحقيقة الواضحة من هذا الحظ الذي هو الجنود على الحق من ذلك فإنه لا يكون غالبا إلا الجبان ولا يرفع الأرض إلا الغير ويسلم ولا ينال الشوق إلا أن يطلع في الموت عند الوصول عباد الله إن الإنحرافات المتابعة التي الأديان هلامتهم والشرك لم تنه أبعد الرياء وإن تلك اليهود التي أمروا بها إلى علم الإسلام مثلينا لم تذهب سدى فنحن نرى بين الفيلة والإطلاع خصوصا ضعيفة وأقلاما مريضة وأعراها في الكلام الكبر فأخذ المبس بآية أيضا من أمثلة فتاجها حجم ركن قديم وأصل عظيم من أصول الإسلام ألا وهو أصل الولاء والبراء الولاء والبراء الولاء للمؤمنين والبراء للكافرين الولاء والبراء الذي هو من موالى المؤمنين في التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ذلك اللازم المؤكد في قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين وفي ظل قوله لا تهد القول ومن الله واليوم الاخر يعادون من حاد الله ورسوله ولو كان آله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وفي ظل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لجميع بن عبد الله المدني أما بايعه على الإسلام قال لا أن تنصح لكل مسلم وتبرع عن الكافر رواه رحمه الله في سند حسن أيها المسلمون قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واطيعوا الطاغوت قال العالم بن يزيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأما صفة الكفر الطاغوت فأنت أن تعتقد بالله عبادة غير الله وتتركها وتكذبها وتكفر عنها وتعاديها ولك رحمه الله إن واقف الإسلام أن لم يقبل المسلمين أو يقبل بكثير من المسلمين أو يقبل مذهبه كفر وقال رحمه الله ان ظهره المسلمين ومعاونته على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يدعو له منكم فانه منهم ان الله له الامر الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بن يونس لا يسمع فيه احد من هذه الامه فهو دين ولا مقاصد ثم يموت ولم يؤمن بالذي يصيب منكم الا كان من اصحاب النار. رواه مسلم. ايها الناس هذا الرجل القدير يشهد العظيم ما لم تكن له معرفه اذ اتى الشياطين عن قبل التشريف ما يقتلهم الى مدن من مواقف الشياطين فيما يسمونه العالميه او زماله الاجيال او التوزيع بين الدين والاسلام. ومعنى قيل المسميات كلها هو التوزيع الاول وهو توزيع لا ولا بحيث نسمن فيها من الاضلال ومن الاضلال وابيان الاضلال حتى يصبح المسلم وهو لا يدخل بذلك بينه وبين غيره من الله في بقاع الارض. وقد يرجع على هذا المدى الفاظ وقال المخادعه الحريه والرضا والعدل والمساواة. وبذلك يمد الملا والبراءه وتشعل قوه الكلام الاسلام وهي في عدل سبيل الله. فقد رمى الله على الصنيع وحرمه بخير ولا تعبدوا بكل صغار موعدون وتقدم عن سبيل الله من امن تقول لا عوجا فاتقوا الله ايها المسلمون وعودوا الى دينكم عودا جميلا اتقوا الله والتفتوا الى واقعكم انظروا الى الله ابيائه الذين لم تطرق ولا نفيس ان بعض المسلمين وكفى لكم جعل كل مسلم عمله واحده في سوق السوداء لا تفعلوا الله ولا يحمل الاسرار. ايها المسلمون استمعوا الى رسول ربكم في قوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا رضوانا من دونكم لا يامركم شمالا ردوا ما عنكم قد بدت الفضائل من افواههم وما تخرجوه الاثر قد بين لهم الايات ان كنتم تعلمون ها انتم اولئك تؤمنون ولا يعلمون لكم وتؤمنون بالكتاب كله فاذا نزلكم قالوا امنا فاذا خلوا عطوا عليكم الامانه من الغيب قل موتوا بغيكم ان الله عليم بذات الصدور ان تنفقوا حسنه تنفقوا وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تلينوا وتواصلوا لا يكون تنفقهم شكا ان الله بما يعملون بخير. قال الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ومن سواء مسلما فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون ثم اعلموا ان معركه الاسلام مع الكفر ليست وليده اليوم وانما هي عقول وانما هي عقول يفقها القران وتويها السنه في اموال وغيرها ولم يبلغ زمانا او مكانا من تلك المعركه الصالحه والامر الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فئه الثانيه لن يصلي ابدا بل هو باب المخالف لاجل المسلمين يحملون كل بشريه في فئه الدنيا وطريقه الاخرى بامر من الله ويوحد الكلمه ويجمع الزكاه وان المسلمين في بعض احدهم ما يجد عزائمهم في الثبات على دينهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق راجعين لا يدعوهم من قال لهم ولا من عرفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. وقال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. قال ابن جرير رحمه الله أن يعلم الإسلام على الملل كلها ولكن المشركون بالله يظهره عليها. وقال ابن كثير رحمه الله أي يظهره على كل الأديان كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جرى لي الأرض ورأيت متعيدها وعمقائدها وإن أن ملكه المدينة سيبلغ ما دعي منها. إن شعور الخلق لا تعرف إلا الله أن يغلبها أن لا يعلم الله، وإن من لا يعلم إلا الخلق أن يغلبها أن لا يعلم إلا الله. فجند الله هم الغالبون بالعجب والنسيان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. أوعى أنفسهم أسباب الخطوة بحيث يوجب البحث عن الأخلاق أن يهدي ذكر بعض المسلمين وخسائرهم من فارسها والنظر إلى مصدرها، هل هو رجل شفافي أو عوج رمزي أو خال رؤية من اجتماعه، وما الذي أحد الأمة إلى لها ثم جعلها تتكبر وتطلع أمامها. اتقوا الله أيها المسلمون، انظروا إلى من يشرح رضا وطواعية أصحوا بين الإسلام الله والشرع، وليعلم الذين يأتون شرع الله الواقع حياتهم أو يخرجون جانبا من دون الإسلام في سياستهم أو حكم أو الأطفال ما كان ذلك، ليعلموا أن رب الإسلام قائم بإذن الله وأن الله سيكرم هذا الدين ما بلغ من النهار. وليس على الله ليس بدل ولا عمر ولا إلا أتاه هذا الدين بعز عزيز أو بظل ذليل، حج من عند الله بالإسلام وذل من ذل الله بالحكم، كالأولى بالمقصرين من أهل الإسلام والمعادين له من أهل الإسلام أن يستلزموا دين الله تعب عن طريق أمر الله وأسماء الطريق والشعوب المؤلمة لتتعب بشرع الله. ليس الذي لم يكن بالحق مقتنعا بكل طريق ولا يؤذي من امتنع، هذا هو أمر الله على خير البرية وأفضل البرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور كل جميع الأنهار، وارض اللهم عن الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأما بعد فأقول على رسولك وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز الشرك والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل قاعدة مكانهم مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم المصابين، واغفر من قتل أعدادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا المهملين ونجد الصبر المطلوبين وارض القليل عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا بد لنا في مقامنا هذا انت الا بقربك ولا هم الا بقربك ولا خير الا اليك ولا مريض الا شفيت ولا مقبلا الا عافيت ولا ميت الا رحمت ولا عصيرا الا رزقت ولا كلا الا نفذت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها الضلال ان يعانهم على قضائها ويكفرك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت الله لا اله الا انت اي ولي ولم يجبر وانزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا لا تقل خيرا ولا بلاء ولا غرق. اللهم اللهم ارحم الجلال لا يقطع على مدى الاخره الشر والذنب والعذاب. اللهم ارحم الجلال لا تعرف ما يرضينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارحم الجلال لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارحم الجلال لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وقنا عذاب النار. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.